كتاب الجنائز سن استعداد لموت وإكثار ذكره وعيادة مريض وتلقين محضضر برفق لا إله إلا الله وتوجيهه وإذا مات تغميض عينيه وشد لحييه وتلين مفاصله وخلع ثيابه ووضعه على سرير غسله متوجها مستورا ووضع شيء على بطنه وإسراع تجهيزه إن لم يمت فجأة وفرض كفاية غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه لكن يسقط التكفين والحمل والدفن بالكافر وليس لرجل غسل من لها سبع ولا لامرأة غسل من له سبع ولكل من الزوجين غسل صاحبه وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا ثم جرده ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها ويغسل ما عليه من النجاسة وحرم مس عورة من له سبع ثم ينوي غسله ويسمي ثم يوضئه ندبا فيغسل كفيه ويمسح بخرقة مبلولة أسنانه ومنخريه بلا إدخال ماء ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله ثم يفيض عليه الماء وسن تثليث وتيامن وأشنان بلا حاجة وكافور وسدر في الأخيرة وخضاب شعر وتسريحه وقص شارب وتقليم ظفر وتنشيف ويجنب محرم ما يجنب في حياته وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا وإذا تعذر غسل ميت يمم وكره حضور غير معين والشهيد في المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه بدمائه بعد نزع سلاح وجلد ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يتبع جنازته وسن تكفين رجل بوضعه على ثلاث لفائف بيض مبسوطة والحنوط فيما بينها وفي قطن بين أليتيه وعلى منافذ وجهه ومواضع سجوده ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم الأيمن على الأيسر ثم الثانية والثالثة كذلك ثم يعقدها وتحل في القبر وسن لامرأة خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتان ولصغير قميص ولفافتان والواجب ثوب يستر جميعه. هنا بعد أن تكلم عما يتعلق بالصلوات بأنواعها وهذه الصلوات كلها التي مضت الإشارة إليها هي ذات ركوع وسجود، فكانت هذه الصلاة التي لا ركوع فيها ولا سجود لكنه يتعلق بها أحكام أخرى لأنها تتعلق بالميت، والميت لا يكتفى بمجرد الصلاة عليه بل له أحكام أخرى وهي أربعة أحكام ستأتي الإشارة إليها من الغسل والتكفين والحمل والدفن والصلاة، فالصلاة أحد ما يجب على هذا الميت. بين ما يتعلق بأحكام هذه الجنائز فقال قبل ما يتعلق بالموت سنة استعداد لموت، بمعنى من السنة بالنسبة للمسلم أن يستعد للموت، وكيف يكون الاستعداد للموت؟ بالتوبة والخروج من المظالم، لأنه إذا اقترف جريمة أو اقترف جرما أو تقصيرا بترك مأمور أو فعل منهي عنه فلعل الأجل يأتيه وهو في هذه الحال، فيكون بعد ذلك مستحقا لهذه العقوبة إلا أن يغفر الله سبحانه وتعالى له، لأن الله كما هو معلوم وعد عباده بأنه أدخل ما عدا الكفر والشرك في المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن مات قبل التوبة فهو مستحق للعقوبة إلا أن يتغمده الله برحمته وفضله فيتجاوز عنه. إذن ينبغي للإنسان أن يكون مستعدا بأنه إذا اقترف إثما أو معصية أو منهيا عنه أو جريمة بادر بالتوبة منها، وإن كان بعكس ذلك أي بعدم فعل بادر إلى فعل هذا المتروك. وأيضا إذا كان ترتب على ذلك نوع من الظلم للآخرين أن يخرج من هذه المظلمة، ولذلك فإن التوبة إن كانت بين العبد وبين خالقه وهو الله سبحانه وتعالى بترك مأمور أو بفعل منهي يكون ذلك كما قيل بالإقلاع عن الذنب، وهذا هو صدق التوبة أو ما يسمى بالتوبة النصوح، أن يقلع عن هذا الذنب فيترك هذا الذنب ولا يكون تاركا له وهو مستمر على بعض آلاته أو أجهزته أو ما شابه ذلك، وأن يكون نادما على ما حصل منه من هذا التقصير إما بفعل المنهي عنه أو بترك المأمور به، فهذا لابد أن يستشعر هذا الندم، وكيف أنه وهو العبد الذليل الحقير الصغير المهين بهذه المهانة يعصي الله سبحانه وتعالى مالك الملك، فكيف يتجرأ على ذلك؟ بل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن العبد لا يعصي الله إلا بنعمة الله، لا يعصي ولا يمكن أن تعصي الله إلا بنعمة أنعم الله بها عليه، فبدل أن تقابله بالشكر والشكران على هذه النعمة تقابله بالمعصية والكفران، كما يقال لا يستطيع الإنسان أن يرى محرما من رؤية الآخرين أو لا ما لا يحل له رؤيته إلا إذا كانت له عين باصرة، فالأعمى لا يستطيع أن يرى. إذا أنت تعصي الله بنعمة أنعم الله بها عليك قد حرمها الآخرين، لا يمكن أن تسمع أمرا محرما من معازف وغيرها إلا وقد أنعم الله عليك بحاسة السمع، فإن لم يكن لك سمع فإنك لا تستطيع أن تعصي الله بذلك، وهلما جرى في سائر النعم التي تعصي الله سبحانه وتعالى بها فإنك لا تعصيه إلا بنعمة. فينبغي للعبد أن يستشعر ذلك ويخاف من الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر، فإن كان من هذا ظلم للآخرين، طبعا كما قلنا أنه أن يقلع عن هذا الذنب وأن يندم منه وأن يعزم في قلبه ألا يعود، أما إن عزم على العود فإنه في الواقع لا يسمى تائبا. هذا أو هذه الشروط أي شروط التوبة إذا كان ذلك الذنب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أما إن كان هذا الذنب متعلقا بالآخرين بأخذ أموالهم بظلمهم فإنها لا تتحقق هذه التوبة إلا بإرجاع المظالم إلى أهلها واستحلال أهلها، بمعنى أن يتوب الإنسان مما حصل منه بالنسبة لعباده، أخذ مالا، سرق مالا، اغتصب مالا، أخذ حقا، لابد أن يعيده لأصحابه وأهله، سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق غير مماشر، بمعنى كان يعمل مع متجر أو مع سيد أو مع في صاحب مؤسسة فكان يختلس من ماله، فهذا لا يكون تائبا إلا بأن يعيد هذا المال لصاحبه، لا يقول أتصدق عنه، لا يلجأ للتصدق إلا إذا عجز من إيصال هذا المال لصاحبه أو لورثته، أما إن كان يستطيع حتى لو بنوع من الجهد والمجاهدة فلا بد أن يوصل المال إلى حقه، لا تحل توبته ولا تقبل توبته إلا بإرجاع هذا المال لأهله. إذن فإذا كان هناك نوع من المظالم فإنها يردها إلى أصحابها، قد يستثنى أو استثنى العلماء من ذلك ما يتعلق بالغيبة، بمعنى أن يكون إنسان قد سب أو شتم أو حصل منه غيبة لأخيه تكلم فيه في عرضه، فهذا لعله لرجع إليه يستسمحه، قد يخشى أن يكون ذاك لا يعذره ويكون بينهما نفرة، فهنا يقول بأنه يستغفر له بقدر ذلك ويدعو له بقدر ذلك ويثني عليه في مجالسه التي كان يغتابه فيها ويتنقصه فيها. إذن هذا هو الاستعداد بالموت، الاستعداد للموت أن يتوب الإنسان وأن يقلع عن ذلك الذنب وأن يكون خارجا من هذه المظالم التي ظلم بها العباد. قال أيضا: من السنة إكثار ذكره، أن يكثر ذكر الموت وهو هادم اللذات، أي تذكر بأنه قريب منه، ولا شك أننا في هذه العصور مع كثرة مسببات الموت ندرك ذلك جيدا، وقد يكون الإنسان صحيحا في عز شبابه ولا ندري إلا وقد مات، قد يكون ميتا في فراشه، أو هذه السيارات التي أصبحت مجازر للناس، قد يكون الإنسان في غاية صحته وقوته وشبابه ومع ذلك فإنه يموت، وقد يمتد العمر بإنسان كبير جدا مريض. إذن فالموت لا يعرف ولا يفرق بين صغير ولا كبير ولا عزيز ولا حقير، فينبغي للإنسان أن يكثر ذلك واكثار ذلك وتذكره. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم وحث إلى زيارة القبور، قال فإنها تذكر الموت، فأنت إذا ذهبت إلى المقابر ورأيت هذه المقابر ورأيت فيها الأعزاء والملوك والسلاطين وتذكرت بأن فيها الشباب والأطفال والصغار، إذن سيأتيك يومك لا محالة إن عاجلا أو آجلا، فكان ذلك مدعاة إلى توبتك وإنابتك واستغفارك لله سبحانه وتعالى. قال أيضا مما يسن عيادة المريض أي زيارته، والمراد بالعيادة أي الزيارة، زيارة المريض. وهذا المريض إذا كان مسلما ليس يشرع أو يسن هجره، بمعنى قد يكون أحيانا المسلم يشرع هجره إذا كان في هجره تأديبا له، أما إن كان الهجر لا يؤثر فيه ولا يكون فيه فائدة ولا يكون من الزيارة مضرة فإنه يزار ويعاد. أما غير المسلم إذا كان لا يرجى هدايته فإنه لا يزار، لكن إن كان إذا ذهبت إلى هذا غير المسلم حتى وأنت ترجو أنك تدعوه للإسلام فيهتدي فتزوره عند ذلك، أو أن ذلك يكون مرغبا له في الإسلام، أما لمجرد أنه صاحب عمل أو نحو من ذلك قالوا لا يشرع. وكذلك إن كان فاسقا صاحب بدعة يجاهر بها أو يجاهر بفسقه فلا يزار، إلا إن كانت لزيارتك أثرا عليه، بمعنى أنه سيستحي من ذلك وأنت طالب علم أو نحو من ذلك فيقلع من ذنبه ومن فسقه ونحو من ذلك. أما أن يكون صاحب بدعة ويجاهر بها ويدعو لها ثم تزوره فهذا لعله يكون فيه رفعة له وتوجيه للناس إليه، إذا ينبغي أن يراعي الإنسان في ذلك. لكن إذا خلت هذه الأمور فإنه من السنة، وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم أن يزوره وأن يعوده إذا مرض. ثم إذا كان هذا أصبح المرض مرض موت كما قيل فإنه يسن تلقين المحتضر، والمراد بالمحتضر أي من حضر أجله، فليس كل مريض يلقن، ليس كل مريض إنسان لكونه مريضا أو كبيرا يلقن، وإنما إذا كان عرف بأنه قد حضر أجله ودنت منيته فإنه يلقن. والمراد بالتلقين أن يذكر بكلمة لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه من الدنيا هذه الكلمة، لأنها كما جاءت في الحديث تكون سببا في دخوله الجنة. قال برفق، بمعنى أن يكون هذا التلقين برفق، لا يكون بشدة، لا يكون بغلظة. لماذا؟ لأنه يخشى أنه إن كان قالها بنوع من الغلظة أن يكون ذلك تأتي منه ردة فعل فيقول لا أقولها، فيكون السكوت خير من هذه الكلمة، فيكون برفق. من العلماء من يقول أنه حتى لا يقول له قل لا إله إلا الله، وإنما يذكر له هذه الكلمة أو هو نفسه يقول لا إله إلا الله حتى يقولها، لكن الصحيح أنه يقول له قل لكن يكون برفق. ومن العلماء من يستحب أن يكون القائل لذلك غير وارث حتى لا تكون نظرة هذا المحتضر أنه كأن فلانا يريد أو يتمنى موته حتى يرثه، فلو قال له صديق أو قريب أو طالب علم فذكره قال قل لا إله إلا الله برفق لا بشدة لا بغلظة، فإن ذلك مما يسن حتى يكون كما قلنا آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. مما يسن أيضا في هذا المحتضر أو المحتضر كلاهما صحيح أن يوجه أي إلى القبلة على ما مضت الإشارة إليه في التوجيه، أن يكون على جنبه، لكن لعل الأيسر أن يكون مستلقيا، لأنه هذا قد أحيانا يطول، فكونه يكون دائما على جنبه الأيمن أو الأيسر مستقبلا القبلة قد يكون في ذلك نوع من المشقة، فلعل الأيسر في ذلك، وكما قيل العمل عليه أن يكون مستلقيا على ما مضت الإشارة إليه، أي من جهة رأسه يكون مرتفعا وقدماه إلى جهة القبلة. قال وإذا مات أي قضى وارتفعت روحه وسحبت روحه وأخذتها الملائكة، عند ذلك تغمض عيناه، لأنه في الغالب أن تكون العينان شاخصتان، فإذا صعدت الروح تبعها النظر كما جاء في الأثر والحديث، فهنا من السنة أن يغمض عينيه. قال وشد لحييه، بمعنى أن يشد اللحيان واللحيان هم العظمان في الحنك السفلي، بمعنى أن يجعل خرقة تحت الحنك ويجعلها إلى فوق رأسه ثم يشدها حتى لا ينفتح فاه، فإذا لأنه إذا فتح فمه يكون ذلك مشوها من جهة الخلقة، وأيضا يكون سبب لدخول الحشرات والهوام ونحو من ذلك، فحتى لا يكون مفتوح الفم فإنه تجعل هذه الخرقة من تحت حنكه وترفع فوق رأسه ثم تشد فتربط حتى يكون فمه مغلقا وليس مفتوحا. قال: وتليين مفاصله، تلين مفاصله، والمراد بالتليين بمعنى تحريكها بالنسبة للذراع بمعنى أن يشد ويرخى، وبالنسبة أيضا للساق بأن يرفع ويضغط إلى جهة البطن حتى لا تتصلب أعضاؤه، لأنه إذا تصلب يكون فيه صعوبة من عند التغسيل في حركته، فهنا تلين هذه الأعضاء الأطراف اليدين والرجلين حتى يكون ذلك أيسر بعد ذلك، لا تتصلب هذه الأعضاء فيتيسر بعد ذلك عند تغسيله تقليبهم. قال أيضا: مما يسن خلع ثيابه، بمعنى الثياب التي كانت عليه من ملابسه سواء الملابس الخارجية أو الملابس الداخلية من سروان ونحوه، هذه تخلع لأنه في الغالب قد يكون فيها نجاسات أو سيكون فيها نجاسات فتخلع عند ذلك، لكن سيكون تنبيها في هذا الخلع سيأتي ذكره. قال: ووضعه على سرير غسله، بمعنى أن يرفع عن الأرض حتى أيضا لا تأتيه الهوام أو الحشرات، فيوضع على السرير الذي سيغسل عليه، ويكون أيضا في هذا الوضع متوجها أي لجهة القبلة مستورا. إذن قولنا بخلع الثياب لا يعني التجريد، ولا يقال بأنه إنسان أصبح الآن ميتا لا يشعر وليس له عورة، بل حرمة الميت كحرمة الحي وعورة الميت كعورة الحي، إنما قيل بتجريد ثيابه لا يعني تعريه أو جعله مكشوفا أمام الناظرين حتى من يخلع أو يجرده من ثوبه، على ما سيأتي مزيد إيضاح لهذا الباب. قال: ووضع شيء على بطنه، بمعنى أيضا من السنة أن يوضع على بطنه شيء قيل نوع فيه نوع من الثقل، نوع من الحديدة تسمى مرآة أو أي شيء آخر أو سيف أو قطع الطين أو ما شابه ذلك، لأنه في الغالب كما يقولون بأنه ينتفخ بطنه، فحتى لا ينتفخ بطنه ولعله كما يقال يحصل تمزق بعد ذلك، فيجعل شيء فيه نوع من الثقل النسبي، لا يجعل شيء كبير جدا بحيث أنه لعله يؤثر عليه، لكن يكون فيه نوع من الثقل، بمعنى ليس شيئا خفيفا، وإنما حتى لا يجعل لبطنه لعله يحصل نوع من الانتفاخ فيحصل نوع من التمزق، فيجعل مثل ذلك حتى ينتهي من التغسيل. قال: والإسراع في تجهيزه، بمعنى أن يبادر ويسرع في تجهيزه، لأنه إن كان مؤمنا تقيا فيرجى له خير فيسرع به إلى هذا الخير، وإن كان عكس ذلك فأيضا يتخلص منه. استثني في سرعة التجهيز، قال: إن لم يمت فجأة، فإن كان موته موت فجأة وهو ما يعرف بالسكتة فهنا يتأنى فيه لا يستعجل، لأنها لعلها تكون نوع من الغيبوبة أو الإغماءة فلعله يفيق بعدها، فهذا لابد أن يلحظ ذلك. لم يذكر هنا لكن تذكر عادة في كتب المطولات أوسع من ذلك، بأن هناك علامات تعرف ويعرف بها موت الإنسان، كما يقال انخساف صدغيه، فهذان الصدغان ينخسفان، فهذه من علامة الموت، وأيضا أنفه يميل، وأيضا فيما يتعلق بزنده في قدميه أو في كفه كما يقال أشبه بينفصل، بمعنى الأربطة لا تصبح متماسكة، أيضا في جهة الخصيتين ذكروا أشياء. إذن هي علامات وهي في الغالب لا تخفى، في الغالب لا تخفى، لكن لا يستعجل، يعني حتى الأطباء الآن مع أنهم متخصصون في هذا الباب لكن يظهر أحيانا أن الإنسان قد يستعمل بعض العلاجات تؤدي إلى غيبوبته أو نحو من ذلك، فتكتب حالة وفاة ثم يتبين بعد ذلك أن الإنسان يستيقظ أو ينتبه من هذه الإغفاء، فإذا كانت أو كان هذا الموت فجأة فينبغي ألا يبادر في ذلك وألا يستعجل في ذلك، لأنه لعله يفوق من غيبوبته هذه أو إغماءته. ثم أخذ في بيان ما يجب فعله بالميت، فالذي يجب فعله بالميت أربعة أمور جاء ذكرها، قال: وفرض كفاية، وكما وضحنا بأن هذه الفرض الكفاية بمعنى أنها لا تجب على أعيان الناس لكن يجب فعلها للميت، فلو قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي، لكن لا بد من فعلها بالنسبة للميت، وهي غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. هذه أربعة أمور لا بد أن تفعل بالميت، فإن لم يكن معه إلا شخص واحد أصبح فرض عين عليه، بمعنى اثنان كان في رحلة وفي الصحراء مات أحدهما ولا يستطيع حمله، إذا لا بد أن يقوم بهذه الأمور، فلا بد من أن يغسله وأن يكفنه وأن يصلي عليه وأن يدفنه إذا كان مستطيعا لذلك، وهذا أصبح بالنسبة لي فرض عين، وهلما جرى إن كانوا أكثر من ذلك. لما ذكر هذه الأمور وأنها فرض كفاية يجب فعلها، بيّن بأن بعض هذه الأفعال لا يلزم أن يفعلها المسلم بل تجوز من غير المسلم، فقال لكن يسقط التكفين، والتكفين على ما ستأتي الإشارة إليه هي الكفن، هو لباس الميت الذي ستأتي صفته وطريقته، فتكفين الميت وهو بمعنى إلباسه ثياب الموت، فالكفن هو ثياب الميت سواء كانت مفصلة قميص سروال ونحوها وعمامة أو كانت لفافة، فثوب الميت يسمى كفنا، كما أن طيب الميت على ما ستأتي الإشارة إليه يسمى حنوطا، وإن كان أخلاطا من طيب لكن الحنوط هو طيب الميت، فطيب الميت يسمى حنوطا، وثيابه سواء كانت مفصلة أو غير مفصلة فتسمى كفنا. فهذا التكفين أي إلباس الميت أو لفه في اللفائف على ما سيأتي، وحمله إلى جهة دفنه، والدفن أيضا أي إدخاله لو حصل ذلك من كافر، كل ذلك أجزاء، لأن هذه الأمور لا تشترط فيها ماذا؟ لا تشترط فيها النية. فيبقى من هذا ماذا؟ التغسيل والصلاة، لأن التغسيل طهارة، وعلى ما طهارة من حدث أو من ماذا؟ من معنى الحدث، على ما مضت الإشارة إليه في الطهارة سابقا بأن رفع الحدث أو ما في معناه، فهذا هو معنى الحدث، لأن الموت ليس حدث وإنما هو في معنى الحدث، فالتغسيل تطهير، والتطهير على ما مضت الإشارة إليه الطهارة من الحدث أو ما في معناها لا بد فيها من النية، والنية لا تكون إلا من مسلم، وكذلك في الصلاة، الصلاة لا بد فيها من نية ولا تكون إلا من مسلم، إذن التغسيل والصلاة لا يصحان ولا يكونان إلا من مسلم، أما ما عدا ذلك من التكفين والحمل والدفن فهذا يسقط بغير المسلمين. ثم قال ليس لرجل غسل من لها أي من النساء سبع، فإذا كانت الفتاة الجارية بلغت سبع سنين ليس له أن يغسلها رجل، لأنها أصبحت ما يسمى بالمراهقة أي قاربت البلوغ وإن لم تبلغ، ولا لامرأة غسل من له سبع لأنه أصبح مميزا فيه نوع من الكبر، إذن إن كان دون ذلك فللرجل أن يغسل الجارية ذات الخمس سنوات الأربع سنوات أو الطفل ذات السنة، وعكس ذلك، بمعنى أن المرأة تغسل الطفل الصغير أبو سنة وسنتين ونحو من ذلك. قال ولكل من الزوجين غسل صاحبه، بمعنى أن الأصل أن يغسل الرجل أو أن يغسل الرجل الرجال وأن يغسل المرأة النساء، هذا هو الأصل، لكن استثني من ذلك ماذا؟ الزوجان، فلكل من الزوجين أن يغسل صاحبه، وليس ذلك يقال بأنه الأولى، لا يقال بأن الأولى أن يغسل الرجل زوجته أو المرأة أن تغسل زوجها، لكن يقال بأن ذلك جائز، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما غسله أزواجه، وكثير من الصحابة لم يغسلهم أزواجهم أو نحو من ذلك، فالأصل هو أن تغسل المرأة النساء والرجل الرجال، لكن لو غسل أو يجوز تغسيل أحد الزوجين للآخر. أخذ بعد ذلك في بيان ما يتعلق بالغسل وتغسيل الميت وأحكام غسله، فقال وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا، إذن هذا تأكيد لما سبقت الإشارة إليه، وهو أن عورة الميت لها حرمتها، وأن عورة المسلم سواء كان حيا أو ميتا فعورته يجب أن تصان ولا تكشف، ولذلك قال أنه إذا أخذ في غسله أو قبل ذلك تجريده لا بد أن يكون ساترا لعورته، بمعنى أن يضع شيئا على عورته ثم بعد ذلك يخلع ملابسه الخارجية والداخلية، لا يكون غسله وتغسيله بتجريده من ملابسه أو عند تغسيله يقول سأغسله بالماء فأجرده فيكشف عورته، هذا لا يجوز، ولذلك قيل ستر عورته وجوبا، بمعنى لو كشف فإن ذلك يحرم على مغسله. قال: ثم جرده. إذن الستر قبل التجريد، يستره ثم يجرده، ومعنى ذلك أن عورته لا ترى مطلقا لا في أثناء التغسيل ولا قبل ذلك. قال: ثم يرفع رأسه أو رأس غير حامل، أي إذا كان الميت رجلا أو امرأة وهذه المرأة غير حامل فإنه يرفع رأسها إلى قرب الجلوس، أما إن كانت حاملة فإنها لا ترفع. لماذا؟ لأنه سيكون الرفع بعد ذلك عصب، بمعنى أن يرفعه ليس كهيئة الجالس مطلقا، وإنما يرفعه رفعا إلى ما يقارب صدره في نوع من الميلان، ثم يعصر بطنه برفق حتى إذا كان هناك شيء من الخارج سيخرج أو على أهبة الخروج يكون ذلك يخرج الآن قبل التغسيل وقبل التكفين. أما المرأة الحامل فإنه لا يفعل بها ذلك، لأنه يخشى أن ينزل منها مولودها أو حملها فتبقى ولا يرفع رأسها. قال: ويعصر بطنه برفق، أي ليس بشدة، ويكثر في هذا الأثناء، أي مع هذا العصر، صب الماء حينئذ، لأنه في الغالب أن تخرج النجاسة، فإذا خرجت النجاسة فلابد هنا من غسلها وإكثار إزالة الماء حتى تزول هذه النجاسة ويذهب أثرها. ثم بعد ذلك، أي زوال هذه النجاسة مع هذا العصر، يلف على يده خرقة. لماذا؟ قال: فينجيه بها. فلف الخرقة لأمرين: أولا لئلا تتلوث يده وتتنجس، والأمر الثاني حتى لا يباشر بيده مس عورته، فلا يجوز له أن يباشر مس العورة، وهذا سيأتي التنصيص عليه. ويغسل ما عليه من النجاسة، لأنه بهذا العصر سيكون شيء من النجاسة مر على فخذه أو شيئا من بدنه، أيضا فيزيل هذه النجاسة مما مر عليه من سائر بدنه. وجاء التنصيص على ما يتعلق بمس العورة، قال: وحرم مس عورة من له سبع، بمعنى لا يجوز للإنسان أن يمس بيده المجردة ببشرته أن يمس عورة من له سبع سنوات، أي تمام سبع سنوات فأكثر من ذلك، لا يجوز له ذلك، وإنما يلف على يده خرقة حتى تكون حائلا من مباشرة هذا المس. بعد زوال وإزالة النجاسة يأتي التطهير، وإزالة النجاسة لا يشترط لها النية على ما مضت الإشارة إليه، ولذلك قال بعد هذا: ثم ينوي غسله. إذن إزالة الخبث وإزالة النجاسة وإزالة النجاسة من البدن لا تشترط له النية، ولذلك أتى بذكر النية لما أراد التطهير من الحدث، فقال: ينوي غسله، أي تغسيله، ويسمي على ما مضت الإشارة إليه أن التسمية واجبة. ثم يوضئه ندبا، بمعنى أن الوضوء، هذا مضت الإشارة إليه، أن كل موجب للغسل موجب للوضوء إلا الموت، فالموت أو الميت لا يجب توضئته، وإنما يكون الوضوء مندوبا وسنة وليس بواجب. قال: فيغسل كفيه، بمعنى تكون غسل الكفين الابتداء في الوضوء، وهذا من السنة وليس من الواجب على ما مضت الإشارة إليه في الوضوء. ويمسح بخرقة مبلولة أسنانه ومنخريه بلا إدخال ماء، بمعنى تقوم مقام المضمضة والاستنشاق، لأنه هنا لا يدخل الماء لأنه لا يستطيع أن يكون منه الإخراج، فحتى لا يدخل الماء فيكون إدخال الماء في الجوف ومن الأنف أو من الفم سبب لإخراج النجاسات، يكتفى بالتنظيف، وذلك أن يلف على أصبعيه كما يقولون السبابة والإبهام، فيجعل عليهما خرقة أو نحو من ذلك فيدخلها بين أسنانه فينظف أسنانه، أو كذلك خرقة ويلفها على منخره حتى يزول ما بفمه أو بأنفه من الأذى ونحو من ذلك. قال بعد ذلك: ويغسل رأسه ولحيته، أي شعر رأسه وشعر لحيته، برغوة السدر. السدر هو المعروف كما يقال الذي هو من شجر النبق، فورقه هو ما يسمى بالسدر، هذا الورق يجفف ويسحق ويدق حتى يصبح أشبه بالدقيق، ثم يضرب في الماء، فإذا ضرب وخلط بالماء بشدة تصبح له رغوة، كما يقال كالصابون الآن إذا حرك الماء وفيه الصابون خرجت له الرغوة، فهنا يغسل رأسه أو شعر رأسه وشعر لحيته بهذه الرغوة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يصبح فيها أثر السدر، لأنه إذا أصبح فيها أثر السدر يصعب بعد ذلك إخراجه من الشعر، فيكفي مجرد الرغوة، والسدر فيه نوع من خاصية الإزالة والتنظيف. قال: وبدنه أي سائر بدنه بثفله، المراد بالثفل هو الحثالة بمعنى السدر الذي يكون فيه، بمعنى الماء يكون مع السدر، فهذا لا حرج لأنه في البدن، فبعد ذلك إذا غسل ووفيض عليه الماء يزول، لكن لو كان ذلك على الشعر أو على اللحية يكون إزالته فيه من الصعوبة بمكانه. قال: ثم أي بعد هذا التنظيف والعناية بالرأس أو شعر الرأس واللحية، لأن يكون غالبا فيهما نوع من يعني نوع من الرائحة ونحو من ذلك، فيكون فيها نوع من العناية. قال: يفيض الماء بعد ذلك على سائر بدنه. قال بعد أن ذكر هذه الصفة في الغسل: سنة التثريث، بمعنى أن يغسل 3 مرات كما مر معنا سابقا في الوضوء ونحوه. التثريث سنة، بمعنى الذي يكفي هو مرة واحدة تعم جميع البدن. والتيامن بمعنى أن يبدأ بشقه الأيمن فيغسل شقه الأيمن فيبدأ به، هذا من السنة، ولكن لو غسله كله ابتداء من هنا أو من هنا كل ذلك جائز. قال: وأشنان بلا حاجة. الأشنان أيضا نوع من الورق يدق، يكون فيه نوع من الأشبه بالتراب، هذا فيه خاصية الإزالة أقوى، ولذلك لعله مر معنا فيما يتعلق بالكلب أو طهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب أن يغسل بتراب، يغسل 8 غسلات أو 7 غسلات إحداها بالتراب. قالوا: إن لم يكن تراب يكون بأشنان. الأشنان فيه قوة، فيه خاصية الإزالة والتنظيف، فهنا قال بأن استعمال هذا الأشنان يكون سنة بلا حاجة، ومعنى ذلك أنه إن احتيج إليه يكون ماذا؟ واجبا لا سنة، بمعنى إذا كان فيه أوساخ أدران لا تزول إلا بالأشنان فإنه يستعمل عند ذلك ويصبح استعماله واجبا، لكن إن لم يكن هناك حاجة والبدن أشبه بالنظيف يكفي فيه السدر والماء يصبح استعمال الأشنان هنا من غير حاجة يصبح سنة وليس بواجب. قال: وكافور، وهذا الكافور أيضا نوعا من الطيب يستعمل مع الماء، فيصبح الكافور يخلط مع السدر في آخر غسلة. قالوا: لأن هذا الطيب له مع ما يتعلق بتطيب البدن وشده له نوع من الرائحة، هذه الرائحة يقولون تطرد الهوام والحشرات، فكان في آخر غسلة حتى يبقى لها شيء من الأثر على بدن الإنسان فتكون سببا في طرد الهوام والحشرات عنه. قال: وخضاب شعر. الخضاب هو استعمال أو صبغ الشعر بالحناء، بمعنى إذا كان شائبا وكان من عادته أن يختضب فلعله مع مرضه أو نحو من ذلك ترك الخضاب فهنا يخضب، بمعنى إذا كان من عادته أن يخضب نفسه بمعنى يتحسن ونحو من ذلك فهنا أيضا من السنة أن يخضب شعره سواء كان شعر رأسه أو لحيته، والمراد هنا في الأغلب بالنسبة للرجل أن يكون للحيته وبالنسبة للمرأة أن تكون لشعر رأسها. قال: وتسريحه أي تسريح الشعر، والمراد بالتسريح هنا ليس التمشيط وإنما هو فك خصاله، لأن كما يقال سرح الدابة أو نحوها أطلقها، فالمراد بهنا التسريح أن يطلق الشعر، فالغالب قد يكون الشعر متداخل أو نحو من ذلك فهنا يفك بعضه عن بعض فيرسله، هذا هو التسريح. قال: وقص شارب. إذا كان لعله مع المرض ونحوه نسي تعاهد نفسه وقد مر معنا قص الشارب فهنا من السنة أن يقص أو أن يقص شاربه. قال: وتقليم ظفر، بمعنى إذا كانت أظفاره قد طارت فإن من السنة أيضا تقليم أظفاره، وأيضا وتنشيف بدنه أي بعد غسله، والمراد من ذلك كله التي سبقت إليها إشارة إليها وهي من السنن نوع من التحسين والتجمل، بمعنى أنه الآن مقدم على حياة أخرى الله أعلم بها وفي كيفيتها، فلعله يزف إلى زوجاته من الحور العين أو نحو من ذلك فيكون على هيئة حسنة، المراد ذلك. لما ذكر التغسيل وصفته، طبعا لعلي لا أكمل الباب لكن أنتهي مما يتعلق بالتغسيل، فإذا وصلنا إلى التكفين نقف عنده. هنا لما كان الميت قد يكون محرما بينا بأنه يختلف عن المحل، فقال: ويجنب محرم، أي إنسان كان في إحرامه سواء إحرام في العمرة أو إحرام في نسك لحج، إذا مات وهو في حال إحرامه يجنب هذا المحرم ما يجنب في حياته، وهو يجنب ماذا؟ الطيب، ويجنب فيما يتعلق بالنسبة للرجل تغطية رأسه ووجهه وهذه وتقليم أظفاره وقص شاربه التي مضت الإشارة إليها. هذه الأشياء التي كان يتجنبها المحرم في حال حياته أيضا يجنب فيها وهو ميت إذا كان موته في حال إحرامه. إذن المحرم لا يطيب ولا يقلم أي أظفاره ولا يقص شاربه ونحو من ذلك. قال فيما يتعلق بالسقط، والسقط هو الحمل الذي يسقط قبل تمامه، سواء هذا السقط قد يكون أحيانا سقوطه مبكرا في شهر في شهرين، قد يكون في أكثر من ذلك في 6 أشهر، بمعنى يخرج ميتا، هذا هو السقط. هنا ماذا يكون حكم هذا السقط، ماذا يفعل به؟ قال بأن السقط إذا كان 4 أشهر فإنه كالمولود الحي، ومعنى ذلك أن السقط إذا كان لدون ذلك فإنه ماذا؟ ليس كالمولود الحي. ولماذا قيدت هذه الأشهر بأنها 4؟ لأنها هي فترة نفخ الروح على ما جاء في حديث ابن مسعود، لأنه إذا بلغ 120 يوما، وال120 لأنها 3 أطوار، 40 يوما، 40 يوما، ففي 40 بعد الثالثة أي بلغ 120 يوما أتاه المنخ فنفخ فيه الروح. إذن بعد 4 أشهر أصبح ماذا؟ حيا. وغالبا أن يعرف بالحركة، الأم تعرفه بالحركة في بطنها، فهنا إذا نفخ فيه الروح يصبح ماذا؟ حيا. فهنا إذا أصبح حيا فإنه يأخذ حكم المولود الذي يخرج حيا، ومعنى ذلك أنه يصلى بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. قال بعد ذلك إذا تعذر غسل الميت، لا يمكن غسله، إما أنه أصبح محروقا، أو الآن نسأل الله السلامة في حوادث السيارات أصبح مقطعا ممزعا، لو غسل لتناثرت أجزاء لحمه، أو كان أصبح أشبه بالرماد، أو كثيرا من جسمه لو جعل فيه الماء لذاب، فهنا لا يستطاع تغسيله. فهنا أو كان الماء مفقودا سواء من هنا أو من ذاك، أي كان العجز لعدم الوجود أو العجز لخوف على الميت أنه يتناثر أو لا يستطيع أو لا يمكن أن يكون يصبح هذا الماء يتناثر بأجزائه الباقية، فهنا في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم، وهذا أشبه بالحي الذي مضت الإشارة إليه عند العجز عن استعمال الماء. قال وكره حضور غير معين، بمعنى أن تغسيل الميت ينبغي أن يكون في أضيق نطاق، لا يكون مكشوفا في صالة عامة يدخل هذا ويخرج هذا، لا يدخل حتى من أهل الميت إلا من يعين في التغسيل، فالذي يحتاج إليه إما للتقليب أو للماء أو لتقريب أشياء فيحتاج إليه حاجة فهذا الذي يجدي، أما ما عداه من بقية أهل الميت لا يحضرونه، إنما إن أرادوا بعد ذلك أن يسلموا عليه أي بعد أن يكفن فعند ذلك يسلموا عليه، لكن في حال التغسيل والتقليب ونحو من ذلك لا يكون حاضرا إلا من يحتاج إليه وهو المعين. انتقل بعد ذلك إلى الشهيد، ولعل هذه آخر فقرة. قال فيما يتعلق بشهيد المعركة، وهذا الشهيد ليس خاصا بشهيد المعركة الذي يكون مقتولا في المعركة، بل يتناول أيضا المقتول ظلما، فالذي يكون في المعركة مع الأعداء فيقتل مع الأعداء هذا شهيد، وأيضا الذي يقتل ظلما فإنه شهيد، فمن يؤتى ليؤخذ ماله أو يعتدى على ماله أو أهله وعرضه فإنه مأمور بالدفاع عن ذلك، وكما جاء في الحديث فإن قتله فذلك لا شيء عليه المقتول الظالم، وإن قتل الإنسان المدافع فهو شهيد. إذن نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه شهيد، فهذا إذن يأخذ حكم الشهيد مثل هؤلاء، أي من كان قتيلا في المعركة أو من قتل ظلما، هذا 3 أحكام، نحن مرت معنا 4 أحكام للميت، وهي التغسيل والتكفين والصلاة والدفن، هذه 3 من هذه الأمور 4 تسقط عنه، ولذلك قال لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ومعنى ذلك أنه يترك وتترك عليه ملابسه على هيئتها ويستر، لكن لا تنزع ملابسه عنه إلا ما تستت الإشارة إليه، ويبقى أيضا بدمائه لا تزال عنه، فلا يغسل ولا أيضا يصلى عليه، بل يدفن ولا يفعل به ذلك، إنما يبقى هو حكم الدفن فيدفن. قال ويدفن في ثيابه، أي لا ينزع ولا تنزع ثيابه ولا يكفن بثياب أخرى، وبدمائه فلا يغسل، لكن يستثنى من ذلك أنه ينزع